شيطان سائر

في الصخر العظيم في الجبال العظيم في الأعتاب العظيم في الأبواب العظيم وجاءوا بسحر عظيم يبطل كل سحر مخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط يبطل كل سحر عظيم مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط مرشاش ومخطط يبطل كل سحر عظيم معقد مربوط معقد مربوط يبطل كل سحر عظيم أسود بدماء بدماء والنجاسات بدماء والنجاسات بدماء والنجاسات بدماء والنجاسات بدماء والنجاسات بدماء والنجاسات بدماء والنجاسات بدماء والنجاسات بدماء والنجاسات بدماء والنجاسات يبطل كل سحر عظيم بدماء والنجاسات بدماء والنجاسات مرصود إلى مرصود للأمهات بدماء والنجاسات مرصود للبنات بدماء والنجاسات مرصود بدماء والنجاسات بدماء في البحار بدماء في البحار بدماء في القفار بدماء في البحار بدماء في القفار بدماء في البحار بدماء في القفار الله أكبر كل جامد يسمع ويرى شيطان يسمع ويرى جان ترك أثرا شيطان في العقول ترك أثرا في العروق ترك التهم والذكاء ترك أثرا في النطق والكلام ترك أثرا في الأيدي والأقدام ترك أثرا جاء ترك أثرا شيطان ترك أثرا جاء ترك أثرا شيطان ترك أثرا جاء ترك أثرا شيطان ترك أثرا شيطان ساحر ترك أثرا شيطان فاجر ترك أثرا شيطان ساحر تركت أثرا شيطان فاجر تركت أثرا شيطان في العطار ترك أثرا في الناصية ترك أثرا شيطان في الصدر والفؤاد ترك أثرا شيطان في الأيدي والأقدام ترك أثرا جان ترك أثرا شيطان ترك أثرا بسم الله يبطل كل أثر عظيم يبطل كل أثر من الجان عظيم من الشياطين عظيم من السحرة عظيم من العائنين عظيم من الحاسدين عظيم بسم الله يبطل كل أثر في البدن حول البدن عظيم يبطل كل مس وأثر حول البدن ترك أثرا بالحقد والحسد والعدوان والانتقام ترك أثرا بالأسحار ترك أثرا بسم الله يبطل ويزال كل أثر للجان جان ظالم جان ظالم ترك أثرا بالسواد ترك أثرا بالسواد ترك أثرا بالسواد ترك أثرا يبطل كل مس وأثر يبطل كل مس وسواد وأثر حول البدن في البدن حول البدن في البدن حول البدن في البدن شيطان صاحر عقد على بركة الخطى عقد على بركة الخطى نفث على بركة الخطى رش على بركة الخطى دفن على بركة الخطى عقد على بركة الخطى سهر على بركة الخطى ترك أثرا في السعي ترك أثرا في المشي ترك أثرا في الكسب ترك أثرا في المال ترك أثرا في البركة ترك أثرا شيطان مسوني من قديم ترك أثرا شيطان من قديم تركت أثرا ملك بملوك الجان كافر ترك أثرا ذلك من ملكات الجان من قديم تركت أثرا جان ترك أثرا شياطين يبطل ويزى في الخول والكلام يبطل ويزى بسم الله يبطل كل آثر لسحرة الجن لسحرة الشياطين لسحرة الإنس يبطل كل آثر عظيم يبطل كل آثر عظيم يبطل كل آثر عظيم يبطل كل آثر عظيم يبطل كل آثر عظيم يبطل كل آثر عظيم الله أكبر من كل جار ترك أثر بسحر أسود عظيم قديم بسحر أسود عظيم قديم بسحر أسود عظيم قديم ترك أثر بسحر أسود عظيم قديم ترك أثر بسحر أسود عظيم قديم ترك أثر بسحر أسود عظيم قديم ترك أثر بسحر أسود عظيم قديم بسحر أسود عظيم قديم بسحر أسود عظيم قديم بسحر أسود عظيم قديم بسحر أسود عظيم قديم بسحر أسود عظيم قديم بسحر أسود عظيم قديم في العقول ترك أثرا في الكلام ترك أثرا في الفراش ترك أثرا في العقل والبال ترك أثرا شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم تركت أثرا الله أكبر من كل جان اختفى في الأمهات موروث اختفى في البنات موروث اختفى شيطان في الأمهات موروث اختفى شيطان في البنات موروث اختفى جان يسمع ويرى شيطان يسمع ويرى بأسماء الآباء بأسماء الأمهات ساحر عليم من الجان ساحر عليم شيطان ساحر عليم من الجان ساحر عليم شيطان ساحر وساحرة ساحر وساحرة لتعطيل كل شيء ساحر وساحرة لتعطيل كل شيء ساحر وساحرة لتعطيل كل شيء ساحر وساحرة لتعطيل كل شيء ساحر وساحرة لتعطيل كل شيء بالموت في البيوت بالموت في البيوت لتعطيل كل شيء بالموت للآباء والأبناء لتعطيل كل شيء بالموت للأمهات والبنات لتعطيل كل شيء أحاط بالبيت شيطان ساحر بسحر عظيم أحاط بالأبدان شيطان ساحر بسحر عظيم تعطيه لكل شيء بسحاب موروث في الجبال موروث لتعطيه كل شيء في البحار موروث لتعطيه كل شيء في المقابر والقبور موروث لتعطيه كل شيء في البيوت موروث لتعطيه كل شيء جاء خادم جاء حارس جاء خادم جاء حارس جاء حراس جاء خدام لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء جاء خادم جاء لتعطيني كل شيء بالموروث القديم لتعطيني كل شيء بالموروث القديم لتعطيني كل شيء بالموروث القديم لتعطيني كل شيء بالموروث القديم لتعطيني كل شيء وجاء وجاءوا بسحار عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحار عظيم لا إله إلا الله لا أينما تكون يأتيكم الله جميعا أينما تكون يأتيكم الله جميعا أينما تكون يأتيكم الله جميعا يأتيكم الله يأتيكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر من كل سامرة سامرة سامرة أسكنت الجنة الأبدان عقدت الجنة في الأبدان سامرة صفدت الجنة في الأبدان سامرة حبست الجنة في الأبدان سامرة خوفت الجنة في الأبدان الله أكبر من كل ساحر كافر ساحر فاجر فقدت الجان. الله أكبر بها كل ساحرة ساحرة بسحر عظيم ساحرة بسحر عظيم ساحرة بسحار عليم ساحرة بسحر عظيم ساحرة ساحرة ساحرة. الله أكبر من كل ساحرة. الله أكبر من كل ساحرة من كل ساحرة من كل ساحرة. عقدت الجان بسحر عظيم في البنات والأمهات الله أكبر من كل سحر مشبوه في الهوى في قار أو هوى مشبوه في البيوت في المكاتب والبيوت في العمل والبيوت. الله أكبر من كل سحر عظيم في عطر أو بخور في عطر أو بخور حاسدا حاسدا حاسدا الولادة حاسدة، في الرضاعة حاسدة، في الأبناء والبنات حاسدة، في الأبناء والبنات حاسدة، في الأبناء والبنات، في الأبناء والبنات، في الأبناء والبنات، في الأبناء سكنت البدن، عين جرت في البدن. عين الصلاة البلد عين سكنت بقوة عائم وعائمة تضل كل عين من عائم وعائمة بسم الله

يحسدون الناس يحسبون الناس أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله يعرض الشيطان عذب حسدا شيطان تغرى واختفى حسدا شيطان عذب وفرق حسدا شيطان شوه وأمر حسدا شيطان اختفى وتغرى حسدا شيطان سكن حسدا بسم الله يحرق كل شيطان سكن حسدا شيطان حول البدن تغرى واختفى أحاط حسدا شيطان توارت حسدا شيطان اختفت حسدا شيطان توارت حسدا شيطان عذبت حسدا شيطان أبرمت حسدا شيطان جرت في الدماء حسدا شيطان أبلدت البطون والأفهام حسدا شيطان في النظر والبصر حسدا شيطان على المعصية حسدا شيطان على الصدور والقلوب حسدا شيطان على البطون والأرحام حسدا شيطان على الأيدي والأقدام حسدا شيطان في العظام والأعصاب حسدا شيطان سكنت واختفت حسدا شيطان عذبت جددت حسدا شيطان جاءت بحسد عظيم شيطان تقوت بحسد عظيم شيطان مرضت أعجزت الطب بحسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم في قوام نصاب في لباس نصاب يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد حسد حسد حسد. يبطل كل حسد عظيم نصاب. يبطل كل حسد حسد حسد حسد أصاب. يبطل كل حسد حسد حسد. يبطل كل حسد أصاب. لا إله إلا الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم مما بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. لا إله إلا أنت أنت ولينا لا إله إلا أنت أنت ناصرنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها ندك طلاع الكافرين. لا إله إلا الله. بها ندك طلاع الحاسدين. لا إله إلا الله. بها ندك طلاع الساحرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر بيات لساحر ساحر سحر بسحر النجوم والكواكب ساحر في الهوى في الفضاء في السماء ساحر في بخور ساحر في عطر ساحر في بخور بسحر مشكور أثر في العطر بسحر مشكور سيطر على العطر بسحر مشكور أبلغ العطر في المكاتب مشمار في البيت مشمار في السفر مشمار. يبطل كل سحر عظيم في عطار أو بخار أبلغ العقار حير العقار أبلغ العقار حير العقار سكن العقار جاء

ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون لا يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله أكبر بما كل ساحر سحر بالنجوم والكواكب سحره عظيم سحر بالنجوم والكواكب سحر عظيم سحر بالنجوم والكواكب سحر عظيم لا إله إلا الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا والنجم إذا هوى لا إله إلا الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب لا يبطل كل سحر عظيم بالنجوم والكواكب يبطل كل سحر عظيم رسموه بالنجوم والكواكب رصدوه بالنجوم والكواكب دفنوه بالنجوم والكواكب ختامه راسه أعواله بالنجوم والكواكب بسم الله يبطل كل سحر عظيم أحاط بالبيت بالنجوم والكواكب جدد على البيت بالنجوم والكواكب جددت الأبدان بالنجوم والكواكب سلط على الأبدان بالنجوم والكواكب حول الأبدان حول الأبدان حول الأبدان بالنجوم والكواكب بسم الله يبطل كل سحر عظيم بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب ساحر عليم سحر بالنجوم والكواكب ساحر عليم سحر بسحر اليهود بسحر اليهود بالنجوم والكواكب بسحر الأفارقة بسحر الأفارقة بسحر الأفارقة

جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب ولهم عذاب عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب عذاب عذاب عذاب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب شهاب ثاقب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب شهاب ثاقب شهاب شهاب ثاقب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب الحريق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا